اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. تحدثت مع حضرتكم في المحاضرة السابقة وقلت إن الكبر مقبرة العلم والهدى، ولو أن الإنسان فتش فيما جاء في القرآن وفي السنة لوجد أن الكبر هو الذي كان يحول دائما بين المرء وبين أن يؤمن بالله رب العالمين، ثم هو كذلك يحول بين المرء وبين الجنة، فإن المتكبر لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يحصل خيرا في دنياه ولا أن يحصل خيرا في أخراه. ومن هنا قال أهل العلم إن المتكبر يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يحجبه عن الإيمان وعن العلم. هذا الذي تعالى على رسل الله، هذا الذي تعالى على خلق الله، هذا الذي تعالى حتى نسي الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن المتكبر لا يمكن أن يكون متذكرا لربه ولا لخالقه، لربه ولا لخالقه. ومن هنا تجد أن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا دائما يحذرون الكبر، وكانوا دائما يروضوا أنفسهم على التواضع لله ولعباد الله المؤمنين. وحسبنا واقعة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أنتم تعلمون أن أكثر الفتوحات وقعت في عهد عمر، بل أجل وأقوى الفتوحات كانت في عهد عمر وبلغت من أقصاها إلى أقصاها. تسعت رقعة الدولة الإسلامية وأصبح يعني ما يخضع له المسلمون، ما يخضع للمسلمين كثير، أصبح كثيرا. في يوم من الأيام رأى الناس شيئا يعجب له، رأوا أن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين يحمل قربة ماء على ظهره، يطوف على البيوت، يطرق الأبواب، يصب الماء للناس. عمر يطوف على البيوت يصب الماء للناس. هذا الموقف استغرب له الكثيرون وراجعوا عمر في هذا: كيف هذا يا عمر وأنت أمير المؤمنين؟ فقال كلمة شهيرة، قال: لقد رأت نفسي عزها فأردت أن أذلها. حينما كان له الإمارة وكان له الملك، كثرة الفتوحات، كادت نفسه أن تحمله على الكبر كما يفعل المتكبرون المتجبرون في كل عصر وفي كل وقت وفي كل حين. ولذلك هؤلاء ترى أنهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يعقلون. كما قلت الكبر مقبرة. أما السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا ينفضون عنهم الكبر، فالكبر كما قلت مقبرة. ولذلك أعجبتني كلمة قالها بعض السلف، قالوا: من لم يتواضع للعلم ساعة ظل تحت ذل ذل الجهل أبدا. من لم يتواضع للعلم إيه ساعة ظل تحت ذل الجهل أبدا. اللي ما يتواضعش لأن يتعلم ولو ساعة والله سيعيش مذلولا بجهله مدى الحياة. ولذلك قلت لكم هناك ارتباط وثيق بين الجهل وبين الكبر. الكبر لا يمكن أن تجد متكبرا بأي حال من الأحوال يتعلم شيئا في حياته ولا ينتفع بشيء في حياته حتى ولو كان ظاهرا واضحا جليا. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. سأصرف عن إيه؟ عن آياته. آيات الله كما قال أهل العلم منها الآيات المرئية ومنها الآيات المسموعة. الآيات المرئية كما قال أهل العلم ما تراه في كل الكون، ما تراه في كل الكون، كل ما تمر عليه في السماوات وفي الأرض يعتبر آية من آيات الله. الحيوان آية من آيات الله، الشمس آية من آيات الله، القمر آية من آيات الله، الليل آية من آيات الله، النهار آية من آيات الله. إذا نظرت في مرآة ورأيت نفسك فأنت آية من آيات الله، سمعك آية وبصرك آية، كل شيء تمر عليه وتراه في السماوات والأرض هو آية من آيات الله، آية من آيات الله. يستطيع كل إنسان له عقل أن يرى هذه الآيات المرئية إلا المتكبر، مصداقا لقول الله تعالى وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. معرضون. الآيات كثيرة وأراه. لذلك كنت أحدث إخوانكم قلت أنا عندي مثلا في مكتبتي كم كبير جدا من شرائط الفيديو المسجلة عن عالم الحيوان، وأنا أحب أن أتابع هذه الشرائط باهتمام كبير جدا، فأنت تستطيع أن ترى فيها أعاجيب. والله أعاجيب هذا العالم، عالم الحيوان هذا فيه من العجائب التي تشير إلى قدرة الله ودقة الصنعة. والله آيات لا تعد ولا تحصى. كل من قاعد يتابع أي شيء من هذه الشرائط، منها ما هو مسجل في اليابان، منها ما هو مسجل في انجلترا، منها منها منها، ترى أشياء لها العجب. والله لها العجب، لها العجب. كل من تجالس يتابع الشريط تقول سبحان الله، لا إله إلا الله. فآيات تعينك على يعني تجدد لك الإيمان وتقويه. مين اللي عملها؟ مين اللي توصل لده وشاف ده وسجل ده ورصد ده؟ أهل الكفر، ومع هذا ما زالوا على كفرهم، ما زالوا على كفرهم. فأسأل نفسي هذا السؤال، أعمى يعني الذي تابع هذه الأشياء أعمى؟ أعمى هو لا يرى. بالطبع بالطبع أعمى، حجبه كبره، حجبه إيه؟ كبره، فأصبح فعلا أعمى، فعلا أعمى فعلا. والكافر كالأعمى والمؤمن بصير، فهو أعمى، أعمى فعلا. يمرون على آيات ما ترى. فكل ما في الكون كما قال القائل فعجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فكل ما في الكون يشير إلى وحدانية الله وإلى قدرة الله. خليك تقول سبحان الله في كل شيء، والله تنظر إليه في النبات، في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا. أن أقول هؤلاء يعني جلسوا يرقبون هذه الظواهر الكونية، يرقبون هذه الظواهر الكونية ويقتربون منها، وساعات يراقبون هذه الأشياء، ومع هذا لم تؤثر في نفوسهم ولم تقودهم إلى الإيمان بالله رب العالمين. هذا إن ذلك إنما يشير إلى حقيقة قالها القرآن الكريم. سأصرف عن إيه؟ عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الإيه؟ بغير الحق. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فهناك آيات مرئية ما أكثرها. هناك من الآيات المرئية المعجزات، يعني حينما تقرأ في القرآن الكريم وحتى أخذ الكتب السابقة، حتى ليقال إن القرآن قد ذكر هذا فقط وباقي الكتب لم تذكره، حتى في الكتب السابقة التي ذكرت لنا ما جاء به الأنبياء من معجزات، معجزات ما جاء به الأنبياء من معجزات. هذه آيات، وكل معجزة جاء بها النبي هي آية جديرة بأن تحمل من رأوها على أن يؤمنوا به وبربه سبحانه وتعالى. فتقرأ وتسمع وشوف إبراهيم الذي ألقي في النار فلم تحرقه النار وكلهم يجلسون ورأوا هذا بأعينهم، ومع هذا ما تحرك قلب واحد وما آمن بالله. تدرك أن هذه القلوب قلوب متحجرة، ميتة، الكبر أعماه، الكبر أعماه. تظل بقى تبحث قوم صالح وكيف كانت الناقة وما كان من شأن الناقة، وهذا شيء قد رأوه وعايشوه وعايشوه، كانت آية مرئية أمام هؤلاء. ومع هذا سبحان الله لم يتأثروا ولم يتغيظوا ولم يؤمنوا ولم ولم ولم، وحجبهم الكبر وحجبهم الكبر. وظل بقى تتابع الأنبياء نبيا نبيا إلى أن نصل إلى نبي الله موسى الذي نحن بصدده الآن، الذي نحن بصدده الآن. شوف التسع آيات التي جاء بها إلى فرعون وملئه ورآها فرعون ومن معه، ومع هذا ما ازدادوا إلا شططا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. حجبهم ليه؟ حجبهم الكبر، حجبهم الكبر. ولذلك قالوا شوف الصحراء آمنوا لما ألزموا أنفسهم التواضع، لما ألزموا أنفسهم التواضع. نشوف قالوا أنهم بدأوا الحوار مع نبي الله موسى بلغة فيها النظرة تدلل على التواضع. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن له. نشوف يعني الباب مفتوح لك كده وتفضل، عايز تبتدي تفضل، إحنا نبتدي زي ما أنت عايز. فشوف اللغة بدايتها تدرك أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء من الايه؟ من الكبر، بخلاف هذا الذي جلس يقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. فلا يمكن أن يستفيد بأي آية من الآيات. ولذلك عجبتني كلمة قالها بعض المفسرين ومنهم القرطبي بن كثير، قال شوف الصحراء لما بدأوا حديثهم بلغة من التواضع شرح الله صدورهم لله للإيمان. ففعلا التواضع يفيد صاحبه، يفيد صاحبه، أما الكبر فيعمي ويصم، فيعمي ويصم. فشوف آيات كثيرة يراها هؤلاء ومع هذا يحجبهم الكبر، فالكبر فعلا مقبرة، مقبرة. هناك الآيات المسموعة، الآيات المسموعة، القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن، الذي بين أيدينا الآن، تجد أن القرآن الكريم بيقول الحقائق وأمور ما أكثرها، والله جديرة وحرية لو وقف معها من له أدنى عقل لآمن بالله رب العالمين، سواء كان مع أهل الكفر فيما مضى أو حتى مع أهل الكفر الآن، مع أهل الكفر الآن. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن الكريم ويحدث بما كان في نفوسهم ويخبرهم بما يدور في نفوسهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، وروحوا أيلين، وده كان شيء أضمروا في النفوس. طب ما سألوا أنفسهم كيف استطاع هذا الرجل الذي نكذبه ولا نؤمن به أن يصل إلى ما في نفوسنا وما سوف نقول؟ سبحان الله، ما سألوا أنفسهم هذا السؤال. أمور كثيرة جدا وأشياء كثيرة جدا ما أكثرها في العصر الحالي، أهل الكفر الذي يمسكوا بالقرآن الكريم، فرأوا أننا هذا الكتاب وفيه من الآيات السمعية الكثير، ربنا سبحانه وتعالى يتحدث ويصف مراحل نمو الجنين وتطور الجنين في بطن الأم بمنتهى الدقة، نطفة خد بالك، وبعدين هذه النطفة الماء اللي بيدخل من الرجل، وبعدين هذه النطفة تتحول عن أصله، ولا يمكن لأحد أن يحول الشيء عن أصله إلا ربه وخالقه. إن فجأة الماء يتحول من ماء إلى عرق، يعني ماء يتحول إلى دم، وهذا شيء لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى أن يحول الشيء عن حقيقته. وبعدين توصف هذه المرحلة بدقة، وبعد العلقة ها مضغة، فجأة يخرج الشيء عن حقيقته، يتحول الدم إلى لحم، لحم. هذه قدر وهذه مراحل تحدث فعلا فعلا. وبعدين عظام، يتحول اللحم إلى عظم، وبعدين يكسى العظم لحم، وبعدين يتحول الحاجة اللي كانت أي حاجة جوه دي ها ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتسأل نفسك سبحان الله العظيم، ونسأل أهل الغرب حتى النهاردة قالوا هذا الكلام وأكدوه وأيدوه. طيب نسألهم هذا الرجل من أكثر من 14 قرنا من الزمان، الأم الذي كان لا يقرأ ولا يكتب، لم يدخل الجامعات، لم يدخل كلية طب، لم يكن معه أشعة ليزر ولا ثقب بنفسجية حتى يرى مراحل تطور الجنين هذه، ثم جاء وذكرها بدقة متناهية، من أين علم وأين تعلم؟ هذه أمور ينبغي أن يسأل هؤلاء أنفسهم عنها، إلا أن الكبر كما قلت أعماهم وأصمهم، وأصمهم متكبرون، متكبرون. فهذه أمور لا تؤثر فيهم ولا تفيدهم بأي حال من الأحوال، فلا الآيات المرئية ولا الآيات المسموعة يكون لها تأثير مع المتكبر بأي حال الأحوال فالكبر يعمي ويصم، يعمي ويصم، هذه حقيقة. وسأظل أكرر هو مقبرة لصاحبه، لصاحبه. فليحرم الخير في الدنيا وفي النهاية يحرم الجنة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مش حيشوف من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك الجنة ليست دارا للمتكبرين المتجبرين. الله سبحانه وتعالى قال في حقها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالذي يريد الكبر والعلو لا مكان له في الجنة، لأنها ليست دار للمتكبرين المتجبرين بأي حال من الأحوال. ومن هنا كان حكم الله المبرم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الإيه؟ بغير الحق. هنا أهل العلم وقفوا وقفة، قال إيه فايدة ربنا يكون بغير الحق؟ ما هو الكبر دايما مدام كبر يبقى بغير حق. طبعا الكبر معروف أنها صفة يذم من يوصف بها، يعني لو قلت فلان متكبر فأنت بهذا تمدحه ولا بتذمه؟ بتذمه، فهي صفة ذم إلا في حق الله المتكبر. مش كده ولا إيه؟ ليه؟ لأن حق له هذا، حق له هذا الخالق سبحانه وتعالى، حق له هذا. أما أنا وأنت فبأي حق نتكبر؟ يا والله بأي حق نتكبر؟ قل قل. ولذلك هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة، قالت: مال ابن آدم والفخر عليه، يعني بتعالى وانتفع وتنتنه عرض وتخلقه بقة وتميته شر. هو ده لو حبيت تقيس أي بني آدم، حاكم محكوم وزير غفير كله بيتساوى في ديك، تنتنه عرض تسيبه يعرق شوية كده وشوف تقدر تيجي جنبه وتشمه كده ولا تقرف منه. والبني آدم كده، هو البني آدم كده، تنتنه عرض تخلقه بقى كلانا بس تجيله ونام بالليل ولا برغوث ولا دبانة ولا. طب لو رجلنا، لو هو رئيس أعظم مرية في العالم زي ما بيقولوا، يعني لو رجلنا اللي يقعد يقول أنا قلت لكم أنا زمان ومش عارف اللي قلت لإخوانكم، إن استوقفني في يوم خبر في جريدة الأخبار، في جريدة الأخبار كانوا بيتكلموا عن البيت الأبيض وهو في حقيقة الأمر الأسود، وكان وكل اللي دخلوه كلاب ما يتخاروش عن بعضهم، يعني كل اللي دخلوه كلاب ما يتخاروش عن بعضهم، لحد ما وصلنا للكلب ابن الكلب اللي قاعد دلوقتي. ما هو اللي كان قبل منه أبوه كلب برضه، كلب ابن كلب. فسبحان الله العظيم اتكلموا يوم جابوا خبر، كان اللي بيحكم في في في هذا الوقت كان كارتر، فين كارتر فين أيامه، الله يحرقهم جميعا، واخد بالك؟ والله. فراح جايبين خبر كيف جريدة الأخبار، ما يعني أنا ما زلت أحتفظ به، إنه هذه الدنيا في البيت الأبيض، وقام كارتر ده مزعور بالليل وراح طالب المخابرات العامة والخاصة واتقلبت الدنيا، واخد بالك؟ وقال بقى تعال الحوض ده في جهاز تصنط في حجرتي، جهاز تصنط، دخلوا فسمعوا صفير في الحوض ده جوه الحوض، قالوا بس أكيد في حاجة محطوطة في الجدران في الحيطان، قاعد بقى يجيبوا الأجهزة والمجسات والمشاكل. وطبعا شفت من حركات القرع بتاعتهم بقى، يقول لك اللي احنا نسمع دبة النملة ونسمع دبة المشاكل، وطلع لا بيسمع ولا بيتلاقيه زي ما تشوف أخي يبخل إلا ما جيت بعارف شوط هجف يضحكوا بيه ويرعبوا بيه الناس من قبل ما يقربوا لهم. فسبحان الله يجسوا ويدوروا ويعملوا نكتوا الدنيا وطلعوا الطرفر ده جوه البتاع البيت الأزرق بتاعهم ده، وقعدوا دوروا. والله الخبر بقول عندي في جريدة الأخبار، ما زلت أحتفظ بيه. وفي النهاية اكتشفوا في الحجرة صرصار، والله صرصار هو اللي عمال يصفر كده، صرصار، يعني لو كانوا جابوا قطة بخمس دقايق طلعوا صرصار. صرصار شوف بقى لما يجي صرصار يقلب أمريكا والبيت الأبيض ويصح اللي قاعد بيحكمها ده، واخد بالك؟ سبحان الله تعرف فعلا تخلقه بق، يعني ابغى للحيوانات، ولا زي ما النمرود قاعد يقول انا روحي وميت وتخش له هموشه في انفه بس تجيب خبر بس. هو ده البني ادم، تنتنه عرقه تخلقه بقه وتميته شاقه. اي واحد يقعد يقعر ويزعق ويقول انا افعل وانا اعمل وانا وانا ولن ارحم ولن ولن ولن، وبعدين يعني يجيبوا بعض ماء يجي يشربه يخطئ الماء مسلكه الى الجوف، تكون النتيجه راح كما يقولون في ايه في شربة مي. هو ده البني آدم. فالله المتكبر حق له، حق له. أما أنا وأنت وسائر الناس فعلما يتكبرون. ودي ده ميزان وزنت به أم المؤمنين عائشة مال ابن آدم والفخر، وتنتنه عرقة وتقلقه بقة وتميته شرقة. صفة الكبر كما قالوا صفة الذم إلا في حق من؟ إلا في حق الله المتكبر. أما سائر الناس فلا يجوز له هذا، فلا يجوز له هذا، لأن لا يحق له هذا ولا يملك هذا بأي حال من الأحوال. فقال طيب إذا معنى هذا من الكبر ذنب، ذنب. فإيش فائدة أن يقول الله سبحانه وتعالى الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق؟ ما هو كل الكبر بغير إيه؟ فليه اللفظة دي؟ فقالوا إنه علشان تعرف إنها صفة ملازمة، ملازمة للكبر، فإذا ذكرت الكبر أدركت أنه الباطل، أنه ليه الباطل، تعلم أنه دائما بغير إيه؟ بغير حق. فالبعض قال هي صفة ملازمة للكبر، فإذا ذكر الكبر قلنا بغير إيه؟ بغير حق. البعض الآخر بيقول لا، وربنا قال بغير حق، لأن في كل قاعدة لها شواذ. هناك كبر بحق، هناك كبر بحق. طب ايه هو الكبر اللي بحق؟ هل واخد كبر المؤمن على الكافر خاصة في ساحة الواقع، في ساحة الواقع؟ ولذلك احنا قلنا في أمور واخد بالك، فتزكية النفس دي من باب التعظم والكبر، تزكية النفس من باب التعظم والكبر، فلا تزكوا أنفسكم، دي شيء آخر. لكن مطلقا هذا لكل قاعدة استثناء، استثناء. فتيجي انت في في في في في موطن الحر، تتواضع بقى، خد بالك انت، يقوم يطلع الكافر من يبارزني، روح انت طالع انا الذليل المسكين اللي ها طب بقى تتواضع له، خد بالك انت من هو يستطيع لك الجبل ويجلب، مش كده؟ ده بطلب منك انك ساعتك بقى تطلع وتقعد تتواضع بقى وتقول انا الذليل والمسكين وكده، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك هنا بقى يحق لك الكبر، يحق لك الكبر، انك تطلع تقول له بقى انا الاسد المغوار اللي هقطع رقبتك ورقبه اللي خلفوك ان شاء الله، وباذن الله خليك زي الفار، واقعد بقى قول بقى اللي انت عايزه، محدش يقول لك اي حاجه. تمشي في المعركه مش تروح ماشي قدام عدوك مول الخربانين اللي جايين يحاربونا دول، لا امشي ودب الارض برجلك كده، خد بالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى احد الصحابه يمشي مشيه كبر وفي القتال قال هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموضع. ايوه امشي وري له انك انك اسد، انك اسد، زي ما عمل اخونا اسامه بن لادن، ربنا يحرسه ويحميه، والله ربنا يحرسه ويحميه، وكل لسان ينال منه اسال الله ان يشله، اه والله اسال الله ان يشله. فاشوف طلع اهل امريكا، اقسم بالله العظيم انك لن تنعمي لا براحه ولا شيء. شوف شوف العزه اللي بيتكلم بيها المسلم، سرعان ما تلاقي قناه ثانيه على نفس الاخبار جايبين يمكن الحاكم ده دوله عظيمه واحنا هنعمل معاها يا اخي برجي. ايش انك انت قاعد قدام واحد لاش طرحه ويبقى حرمه؟ ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ شوف عز المسلم بيتكلم ازاي؟ احنا عنده دين، عنده دين، عنده ايمان بالله، له رب واحد، له رب واحد. شوف المؤمن بيتكلم بعزه، بعزه، سبحان الله. فقالوا الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، اه ليه؟ لان زي ما في السمه العامه ان في كبر بغير حق ده الغالب، لكن لكل قاعده استثناء ان في كبر بايه؟ كبر بحق، حق، وهو الكبر على ها أعداء الله، على أعداء الله، فنبقى عدو من أعداء الله وتكبر عليه كده وتذله وتجعله يشعر بالهوان والصغار، واخد بالك؟ وده اللي كان بيحدث في مواطن القتال. ونشوف بقى يوم الخندق سيدنا علي بن أبي طالب كيف حدث عمرو بن عبد ود وكذا، اتكلم معاه طلع زي البطل الأسد المغوار، واخد بالك انت، سبحان الله، وحدثه بعز المسلم. وهكذا المسلمون، وهكذا المسلمون. وده كلام قلته وانا اتحدث، ضربت مقارنة والله بين البيان اللي زاعه الكلب بوش ده، وقال انا بحصل وبقول انتوا يا معانا يا مع الارهاب ودفننا، معايا احترموا ايش العقوبات اللي يديلوا امشوا ويديلوا سلاحوا كل من الرواق علينا بكات هو كلامه كده راجل رد عليه غير بسبب الله افراد رد عليه غير بسبب الله فين عز المسلم بقى فين عز المسلم بقى فقلت سبحان الله العظيم في زمن هارون الرشيد على طول قلت لازم تفتكروا المقارنة دي في زمن هارون الرشيد خرج نقفور ملك الروم يتكلم بنفس اللغة اللي انت سمعتها الآن من الكلب ابن الكلب والجر بنفس اللغة بنفس اللغة راح بعت رسالة لهارون الرشيد وكان بيحكم قبل منه امرأة فتولى صراحة بعت رسالة لهارون الرشيد كانت المرأة دي مسالمة وعمالة تبعث الجزية لهارون الرشيد في وقت موعدها لما هو تولى راح مالع الجزية راح بعت رسالة قال إن المرأة التي كانت تحكم قبلي أنزلت منزلة الرخ من البيزق رخ والبيزق قطعتين في الشطرنج قطعتين في الشطرنج خلاص فهو يعني بهذا أن هي أبنتك وأبعد نفسها وأبعدت نفسها أو رفعتك وأبنت نفسها هي كده هي كده وحملت إليك من أموالنا الكثير وإنا لسنا مثلها مش حريم احنا رجالة طيب عايز بقى قال ترد علينا أموالنا ترد علينا أموالنا وإلا أيوة كون الجزية اللي خدها عايز رجح بتاع لك أشكى وقول لك بعتت لك إمتى وإمتى ودي ودي وابعت خلاص وإلا فالسيف بيننا وبينك هارون الرشيد ما دخلش دورة المية وجات له استطلاقة في البطن وقال لهم دي دولة عظمى والروم طب بيعمل ايه يا اخواننا قالوا لا نشوف طلباتها وحنينا ليهم واللي يأمروا بيه واللي قرروه وكلامهم ماشي ده هم كبار على طول في ظهر الرسالة عشان عداش عنده في ظهر الرسالة وراح كاتب كان طبعا التالي بقى مصدر الرسالة من نقفور ملك الروم الى هارون الرشيد امير العرب راح التاني بعت له بقى كده من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم اعلم يا ابن الكافرة مش عظمتك ولا كلب ابن كلب وقال له يا ابن الكافرة اعلم الا كان نفسي حد يرد عليه يقول له كده والله او متعجب انت كان هو يطلع واحد يقول له كده ها يا كلب يا ابن الكافرة كلام ده مناش لا احنا عليك مش معاك احنا مع الله هي كده اعلم يا ابن الكافرة ان الرب ما سوف تراه لا ما سوف تسمعه هتشوفه بعينك مش هنقول لك كلام اجو هتشوفه بعينك ثاني يوم كان هارون الرشيد قاعد على كرسي الاخصار على طول كده رجال والله رجال يعني فعلا صدقوا ما عهد الله على الرجال فالقضية عايزها عز المسلم فالكبر في كبر بحق وفي كبر بغير ايه بغير حق فالكبر بقى الحق هو ده موطنه وعشان كده قال الذين يتكبرون في الارض بغير الايه بغير الحق مدام في كبر يبقى فعلا ويروا كل آية اللي يحصل لا يؤمنوا بها فيقولوا بقى مرة عليها سحر ومرة عليها كذا ومرة عليها كذا ومرة مش كده مش ده اللي حصل أي آية بيروا ويعودوا يشوفوا الآيات اللي في الكون يقول لك الظواهر طبيعية يعني والله الزلازل والبراكين والأعاصير اللي ربنا بيسوقها خاصة في بلاد الكفر يقتلع بها قرى بأكملها دي آية من آيات الله ربنا أنا بعتبره كده والله بيرسل لنا رسالة في كبر بحق في كبر بغير ايه بغير حق الكبر بقى اللي بحق هو ده موطنه وعشان كده قال الذين يتكبرون في الارض بغير ايه بغير الحق مادام في كبر يبقى فعلا وان يروا كل آية اللي يحصل لا يؤمنوا بها هيقولوا بقى مرة عليها سحر ومرة عليها كذا ومرة عليها كذا ومرة مش كده مش ده اللي حصل اي آية بيروا ويقعدوا يشوفوا الآيات اللي في الكون الظواهر طبيعية يعني والله الزلازل والبراكين والأعاصير اللي ربنا بيسوقها خاصة إلى بلاد الكفر يقتلع بها قرى بأكملها دي آية من آيات الله كأن ربنا أنا بعتبره كده والله بيرسل لنا رسالة إن هؤلاء لا يساوون عند جناح بعوضة، وإني إلا استعين بالله والله الله قادر على أنه يهلكهم بشربة ماء بهواء، يهلكهم يستأصلهم. وعايز أقول لك اللي تقول عليه ده الله عظمة عملت إيه قدام شوية هواء وقدام شوية مية ولا حد، بدل ما يطلع علينا في النشرات ولا بسم الله الرحمن الرحيم وانظروا إلى آيات الله وانظروا إلى قدرة الله وماذا فعل الله بأهل الكفر، يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، كوارث طبيعية خبات شايفين ولا فاهمين حال ولا فاهمين حال، شوية هبل وخلاص ولا فاهمين أي حال ولا فاهم ولا هيفهم ولا يفهموا، لأن الكبر ومهما نقول ويوصل لهم بيستقبلوا كلامنا أيضا بكبر، وعشان كده لن يفهموا ولن يستجيبوا بكبروا بغطراتها برضه بكبروا بغطراتها برضه، فمش هيفهموا ولن يستجيب. فسبحان الله الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية اللي يحصل لا يؤمنوا بها لا يؤمنوا بها. شوف بقى الكبر والعناد بيوصل لإيه، يوم ربنا يقول لك عامل زي واحد عايز يمشي فقدامه طريقين، طريق مكسر مدغدغ كله بلاوي وظاهر قدام عينه كده من اوله وطريق ممهد، بس انت بقى عشان بتقول تعالى خش الطريق ده قال لك ايه مش داخل مش داخل، واصر كبرا وعنادا ان يخش فين في الطريق المكسر. ولذلك لما تقرا في علم العقيده بيسموا كفر الكافرين ده كفر عناد، يسموه كفر ايه عناد عناد، انه بس لو مش معاند يفتح عقله وقلبه لحظة سيدخل الايمان، ولكن هو ايه معاند متكبر متكبر، فيبقى عنده طريقين ويشوف من اوله كده، يمكن يكون في اول الطريق تلاقي حفرة ومطعبه تقول لي شوف الطريق ده مبهدل ازاي، الطريق ده شوف مسافلت وحلو ازاي، لما دام انت بتقول لي تعالى هنا انا مش جاي انا مش ده عجبني بقى ده عجبني بقى. فربنا قال له الله شوف شوف المثل اللي جاب ربنا سبحانه وتعالى، وإن يروا سبيل شوف يروا أو شافوا عينه سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل. ولذلك تعالى قول أنت خسران إيه مع أي دين وأي عقيدة، خسران إيه؟ بيقول لك رب واحد، بيقول لك أخلاق، بيقول لك معاملة طيبة، بيقول لك طب قول لي بيأمرك بإيه أنت مش حاضنه مزعلك بالعقل حتى المجرد كده، ها بيأمرك بإيه؟ ولذلك كان بعض أهل الكفر اللي ربنا شرح صدر الإسلام لما خرج يخاطب قومه قال بما يأمركم ما أمركم إلا بخير، إلا بإيه؟ معترض على إيه؟ بس عشان هو قال لك الخير ده قلت له مانيش إيه؟ مانيش عامل مانيش عامل، لكن تعال احسبها مع نفسك إيه؟ يقول لك ما تزنيش، يقول لك ما تسرقش، يقول لك ما تقتلش، يقول لك ما تلغيش، يقول لك ما تكذبش، لا إله إلا الله، في أحلى من كده قول لي، بالله عليك، في أحلى من كده، طب إيه اللي زعلك ده؟ طب ايه اللي زعلك في ده سبحان الله، وبيقول لك كل ده ولا اسالكم عليه ما اسالكم عليه من ايه من الناس، بيقول لك اشفع لي اجره كمان عشان اقول لك لا ده خلاص كده لله كده سبحان الله. فشوف ربنا يقول وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، مش هيخش مش هيسلم، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، هو ده بقى الايه الكبر والعناد. شوف تعبير بقى الكبر والعناد، شوف شوف بدل ما انا بقول لك تعالى خش هنا قلت والله ما انا بلش اللي قلت والله عشان انت اللي قلت ما انا داخل ما انا داخل، ويرمي في نفسه في التهلكه وهو يعلم هذا وهو يعلم هذا كبرا والله وعنادا كبرا وعنادا كبرا وعنادا. ولذلك القضيه محسومه، عمر ما هيسلك الطريق طيب، عمر ما هيسلك الطريق طيب، وطول عمره هيبقى في طريق الضلال وهو الغي ضلال، لذلك بانهم ايه ها كذبوا به بآياتنا بآياتنا مش كده ها نكمل، وكانوا عنها ايه يا سلام خد بقى الحته دي كذبوا بآياتنا. اقول لك شوف اللي بيكذب اللي بيكذب يصدق نفسه، عارف لما واحد يكذب يكذب وفي الاخر يحصل ايه يصدق نفسه، زي واحد يقول انا ضربت عشر ويكذب ويقولها وكررها 500 مره لحد بيجي فيه بالامس اللي بيحلف عليها بالله والله ضربت عشر خلاص صدق نفسه صدق نفسه، واللي صدق نفسه ده لابد ان يغفل عن الحقيقه خلاص بينسى الحقيقه ولا يعيش بداخله الا الكذب. ولذلك قال ربنا هذا بقى ها كذبوا باياتنا، الكذب ده اورثهم ايه اورثهم ايه الغفله، فاصبحت الايات كانها غير موجوده والله امامهم غير موجوده امامهم، يبقى كذبوا باياتنا وكانوا عنها ايه وكانوا عنها غافلين. طيب دول عند الله كده بقى يتسابوا الله الله سبحانه وتعالى أبرم فيهم أمره في حكم الله في هؤلاء اللي يكذب يكذب واللي يغفل يغفل وتتشاب كده. قال لا، في حكم من الله. فجاء الحكم من الله، إن الذين كذبوا، والذين كذبوا بآياتنا، مش كده؟ إيه يحصل لهم إيه بقى؟ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، الحكم حبطت أعمالهم. حبطت إيه؟ أعمال. أدي أول حكم، الذين إيه؟ طب كذب وكفر بآيات الله ومغير مصدق بأن في آخرة. طب بالله عليك لما يعمل، طب أنت بتعمل مش كده؟ تتصدق، تغيث ملغوفا، مش ده بيحصل؟ هو ممكن يعمل نفس الكلام ده؟ هو الكافر مش ممكن يعمل كده؟ مش يعمل كده ولا بيحبش كده؟ روح يتصدق، انت غث ملهوف وهو معاك، مش بيحصل حريقه تطلع انت، تطلع انتوا الاثنين ها ويجري معاك، انت بتطفي وهو بيطفي، مش كده؟ شفتوا اعمى، جريتوا انتوا الاثنين، واحد خد بايده والتاني خد بايد التاني، شاركك في نفس الفعل. طيب انت بتعمل ده ليه؟ الله قال انت في بالك الله وفي بالك الاخره، حسنات وسيئات. طيب هو كافر بالله، كذب بايات الله وما عندوش أخرة وليس في باله الآخرة، يبقى لما راح عمل ده عمله ليه؟ يبقى عمله ليه؟ مش كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، يبقى لا لا لا, لا مؤمن بالله ولا بيعمل لأن فيه ها آخرة. حلو قوي، يبقى عمل ده ليه؟ يبقى عمل ده ليه؟ فهذا بيبقى حاجة من الاثنين بقى، إما رياء وإما طبعا، هو طبعه كده خلاص، طبعه كده خلاص. حلو قوي، التمس بقى الأجر ممن عملت له، التمس الأجر ايه؟ ممن عملت له، التمس الأجر من مين بقى؟ ما هو مش بال الله، يبقى التمس ممن عملت له، ما دام التمس ممن عملت له فلن يجد لنفسه أجره، فصدق قول الله حبطت أعمالهم، أعمالهم. ولذلك قلت لكم لما قعدت مع كانوا جايبين واحد من جريدة إيطالية وبيعتبروا الجريدة دي من أكبر الجرائد في إيطاليا، ساوي عندنا مثلا جريده الاهرام كده، وجاي معاه وقت بقى وقاعدين يتكلموا، جايين يتكلموا بقى عن الارهاب وال الاسلام دين دموي والمش عارف ايه، فتقعد معاهم قلت اوي هاتوهم. فطبعا عاد طبعا مش كتير بقى تاريخ ايطاليا الاسود، بس هو جاي يتكلم عن اللي بيحصل في مصر. طب انت عندك ده، انت عندك في ايطاليا يوميا سرقه، لا والله قلت له كده، قلت له سرقه بالاقرار وسرقه مسلحه، وي وي تبقى ده بلد ارهابي، تبقوا بلد ايران، تبقوا عالم دمويين بقى، تبقوا عالم. اشمعنى بس البلاد الاسلاميه اللي انتوا؟ قلت له ما تشوف المصائب اللي عندكم، ما تشوف المصائب اللي عندكم. فبدا الحديث بقى يتطرق للدين، يتطرق للدين تمام. فبيقول طيب المفروض نفصل الدين على السياسه والسياسه عن الدين، تقول عندكم. قلت له يوم ما حكمت الكنيسه كفرت الناس، فقالوا نفصل الدين عن السياسه والسياسه عن الدين، اما يوم ما يحكم عندنا الاسلام فإن شاء الله هيستريح كل الناس. فالأمر عندنا مختلف، أنتوا طلعت قانون عندكم وحق لكم. ليه؟ لفعل الكنيسة لما حكمت في روما بهدلت العالم، فكره الناس أن يتدخل رجال الدين في سياسة الدولة، ده حق لكم. إحنا عندنا دربوا الإسلام، شوفوا لما الإسلام يحكم زي ما حكم فيما مضى، والله صار العدل وصار العز وصار العلو وصار الأمر يختلف. فمن ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها العداله في الاسلام، قال لي الجالب بقى على هامش القعده كده، لا في قضيه يعني انا عايز اسال فيها. قال لي الاسلام مش بتقولوا ان في عداله وربنا سبحانه وتعالى عدل؟ طبعا. قال طيب انا اعرف ان انتوا عندكم ان لو واحد زي عمل خير مش هيبقى له عليه اجر، مش هيبقى له عليه اجر. قلت له صح. قال طيب اين العداله اذا كان برضه عندكم في الاسلام؟ كان لهم تعبير كده مش قادر افتكره، اللي يعمل حاجه صغيره قوي كده كويسه يبقى لا، هو هيقول الايه، هو عارف اسمه، لكن هو قالها بالمثال يعني، قال ان بالمعنى يعني لو يعمل حاجه صغيره قد كده كويسه له اجر عليه. طب ما عملته تقول ماليش اجر ليه؟ فعلى طول تكلمت من القرآن فعلا، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعلا ربنا قال فأحبط أعمالهم، فعلا حبطت أعمالهم، ده حقيقة. فقال لي طيب مش ده تلافى مع العدل؟ قلت له هذا هو عين العدل، عين العدل. فقال لي طب أفهم كيف هذا عين العدل؟ فقلت للمترجم أنا هتكلم وتوصل اللي هقوله بالحرف عشان يفهم كويس أوي. فقلت له جملة جملة وهو يرد علي. قال لي طيب ماشي. فرحت موجه له قلت له هجاوبك بأسئلة وانت لما تجيب ده خير حجة بتقيمها على نفسك. قلت له رقم واحد، هفترض انك انت راجل في ايطاليا لك ضيعة ارض. قال طيب. قلت له طيب رحت جايب واحد قلت له الارض دي فيها الماء وفيها الهواء الطيب وفيها الثمر، استمتع بمائها وهوائها وثمارها ولك فيها ماء وكمال، نام وتنبسط. سأتركك أياما وأنا أحضرت لك ألف طوبة وأسمنت ولوازم البناء، عايز أرجع ألاقيك في مقابل ما أنت بتستفيده تبني لي الألف طوبة دول وأنا هجي لك مثلا بعد شهرين. وخلي بالك كمان أنا هزيدك، مش كمان البناء الألف طوبة في مقابلك بتاكل وتشرب وتنام، لا ده أنا هديك على كل طوبة 10 جنيه، كل طوبة 10 جنيه. قلت له حاضر. انصرفت. جيت بعد شهرين الراجل استمتع بالماء والهواء وأكل من الثمر ونام وانبسط. ولما جيت قال لك تعالى بقى الراجل عادل. قلت له انت قلت لي لو بليت الألف طوبة ليك على كل طوبة 10 جنيه. أيوة. قال لك طيب أنا بليتهم اديني بقى على كل طوبة 10 جنيه، اضرب بقى 10 في 1000 ب10000. فقلت له طيب دعني أرى. قالت فوجئت بالآتي، أنا بقول للإيطالي بقى قلت له فوجئت بالآتي إنك رحت لقيت وباني الألف طوبة في أرض واحد تاني، هتديله على كل طوبة 10 جنيه؟ قال لا أحبسه على طول كده، خد طوبه وأسمنته وشارب من ماء وكل من ساء ورعبان لغيره. قلت له انت بالظبط كده، ربنا أعادك في دنيتك تمتع وتستقر تاكل من رزق تشرب من ماء وتستمتع بهوائه، ولما عملت لغير الله نجح وراح تقول له كمان اديني أجري، يبقى من حقه انه يحبط عملك ولا ما يحبطوش؟ قلت له فزي ما انت قلت بالراجل هحبسه برضه ربنا ان شاء الله يحبسك في مرجع هذا. هي كده على طول. ليه؟ لانك عملت لغير الله، عملت لغير الله. ففعلا هي القضيه بمنتهى البساطه هذا هو العدل الالهي، ان عملت لغيره التمس الاجر ممن عملت له، طلبه بالاجر ليه؟ طلبه بالاجر ليه؟ يبقى والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره فعلا استحقوا حبطت ايه؟ حابطت اعمالهم. لانه بيعمل لمين؟ كان مكذب بالايات وبالاخره يبقى بيعمل لمين؟ يبقى مش عامل لله، يبقى فعلا حابطت اعمالهم، يروح ياخذ الاجر من اللي عمله، يبقى حابطت ايه؟ اعمالهم. ده كده من الله كده يعني جبروت كده؟ لا لا، العله عندك ايه بقى يا سيدي؟ نعم. هل يجزون الا ما كانوا ايه؟ يا سلام، يعملون. طب بالله عليك عمل لغير الله خلاص، فجوزي هذا الجزاء أحبط الله عمله، يبقى ده كان تجني من الله؟ لم يكن تجنيا من الله. إذا هذا الكلام سيق في حديث الله إلى نبيه موسى، نحن نديك كتاب وحجج وبراهين، واللي هيؤمن هيبقى له واللي هيتكبر هيقرا له، مش كل ده كان في سياق شوار الله مع نبيه موسى. خلاص نبيه موسى. طيب موسى ترك قومه وذهب للقاء الله، مش دي القصه اللي احنا ماشيين معاها؟ وبعدين طلب الرؤيا ربنا حاجه من الرؤيا وقال له لا احنا هنديك منهج، اللي هيتبع المنهج ده هيبقى له كذا واللي هيحيل عن المنهج ده هيجرى له كذا، مش دي بس سياق؟ طيب ايه اللي حصل بقى؟ شوف بقى موسى وربنا بيطالب بايه وربنا سبحانه وتعالى بيديله ايه، ويديله منهج ويديله كتاب ويديله كذا ويديله كذا ويديله كذا. الاصل ان الناس اللي سابهم دول يؤهبوا انفسهم لاستقبال هذا المنهج، مش كده ولا ايه؟ يؤهبوا انفسهم. كيف اهب بنو اسرائيل انفسهم لاستقبال المنهج؟ اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. يروح موسى عشان يجيب لهم منهج، يرجع لهم بيعملوا ايه بقى؟ بيعبدوا العجل. طبعا قصه العجل وهم عجول، قصة العجل جاءت في هذه الصورة مختصرة مختصرة. ودايما احنا نقول دايما لما نيجي نعلم طلبة التفسير بنقول ان ارقى انواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن ولا تعدل عنه الى غيره. تعبيري بقى ولا تعدل عنه الى غيره. زي ما قلت لاخوانكم لما كنت بقرأ في سورة الطارق والسماء والطارق وبعدين روحت ماسك والسماء والطارق فيقول بعضهم ايه اقسم الله بالسماء ونحن نعرفها واقسم بالطارق فما هو الطارق وش طالع واحد يقول لك إيه جبل مش عارف موجود فيه والتالي يقول لك مش عارف ده الطور اللي عليه الدنيا وعلى قرنيه والتالي يقول لك ايه الخرب انا بعتمد ده عبط. طب قولي بقى عبط طب انت حمال تدور ليه طب ما هو ربنا قال وما ادراك ما الطارق ما تعرفش ايه هو الطارق انا اعرفك النجم ترجع تقول لي جبل وطور جبل ايه وطور ايه ما ربنا قال النجم الثاقب خلص خلص اي كلام هيتقال بعد كده عبط مش بقول ايه عبط قائل الكلام فسر الكلام تذهب الى غيره تعمل عقله لا اله الا الله. فقالوا هذه القصه لقد موسى فقوم موسى من بعده من حليه عجلا جسد له خوار العجل ده بقى له قصه. طب تعرف القصه دي منين؟ قال لك فصلت القران نفسه فصلها في سوره طه في سورة طه في سورة طه ربنا سبحانه وتعالى جاب رقم واحد ايه العلة اللي لأجلها عبد بنو إسرائيل العلة ذاك النوع من مش عايز اقول العقوبة العتاب المؤلم لنبي الله موسى شيء من العتاب له ليه اقرأ ربنا بيعاتبه ويقول له وما أعجلك عن قومك يا موسى. تعرف ايه الحكاية دي بدأ تابه وما أعجلك اقرأ بقى ارجع لسورة طه خلاص اقفل اعرف كده تعال بقى نبص لسورة طه خلاص عشان تعرف تفاصيل القصة. ان اول بداية ربنا يكلمك سبحانه وتعالى عن مساوئ العجلة بالك مش العجلة اللي بتركبها يعني الاستعجال يعني مساوي العجلة قل وما أعجلك عن قومك يا موسى. ولذلك حيقول رده قال هم أولاء على أث وعجلت إليك ربي لترضى قال إيه إنا قد فتنا قومك من بعد حصلت فتنة بسبب العجلة بتاعته دي طب إيه الحكاية وإيه العجلة دي وكان إيه اللي حصل صحيح يعني عشان تتعلم وهتتعلم بقى كلام كتير قوي لان مؤقتا كده هنقفل زي ما قلت سورة الاعراف وهنمسك سورة ايه عشان ناخد منها ايه تفاصيل عبادة الايه عبادة العجل عشان تفسر بقى اهو هتاخد التفسير من سورة طه. شوف بقى اول حاجة عملها موسى انه استعجل بيها ولذلك يفتن قوم بسبب ايه استعجاله ده فتتعلم بقى والعجلة ونتكلم في العجلة وامتى العجلة تجوز وامتى لا تجوز واخد بالك وادي اللي تترتب على قضية العجلة. وبعدين هترجع بقى قضية العجل ده كان منين سورة الاعراف قل لك من حليه من ايه من حليه فتعرف الحليه الذهب فتعرف ان العجل ده عملوه من الذهب بتاعهم. لا سورة طه تقول حاجة تانية حملنا اوزارا من زينة القوم من ايه انهي قوم واوزار زينة القوم. القضية محتاجة لبيان كده مش كده ولا ايه ولا مش محتاجة انت فاهم الاول مستوعب. فالقضية محتاجة لبيان صحيح وتفاصيل واعتقد انك بقيت متشوق لانك تعرف البيان والتفاصيل. فلو عايز تعرف البيان والتفاصيل يبقى ان شاء الله تجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. يقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.